إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا عنوانه باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وذكر فيه آيات، ثم قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه مسلم موصولا. قوله شد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وأحد جبل معروف شمالي المدينة ولا يقال المنورة، لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام، ولأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط، لكن لو قيل المدينة النبوية لحاجة تمييزها فلا بأس. وجبل أحد حصلت عنده وقعة في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، هزم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار الله إلى ذلك بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وجواب الشرط محذوف، تقديره: حصل لكم ما تكرهون. وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة، لما فارق الرماة الجبل مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع لهم ما وقع. ونحن الآن نريد الانتصار بكثرة المعاصي والذنوب، ولا يصح أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال، إلا أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعا. شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. السنان المتوسطان يسميان ثنايا، وما يليهما يسميان رباعيتين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ والاستفهام يراد به الاستبعاد، أي بعيد أن يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ويفلح من الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أي نزلت هذه الآية والخطاب فيها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء في قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء نكرة في سياق النفي فتعم. وأما الأمر فالشأن، والمراد شأن الخلق، فشأن الخلق إلى خالقهم. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له فيهم شيء، ففي الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقد شج، أي جرح وجهه وكسرت رباعيته، ومع ذلك ما عذره الله سبحانه في كلمة واحدة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فإذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن سواه، فليس لهم من الأمر شيء كالأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء، فالأمر كله لله وحده، كما أنه الخالق وحده. والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه، لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي، فلا نستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يتوب عليه. فهؤلاء الذين شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم لما استبعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاحهم قيل له: ليس لك من الأمر شيء. والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله له: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية جندب رضي الله عنه. فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان، لأن زلة اللسان عظيمة. ثم إننا نشاهد أو نسمع قوما كانوا من أكثر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله. فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاه؟ وما دام الإنسان لم يمت فكل شيء ممكن. كما أن المسلم نسأل الله الحماية قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. فهذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله عن أي إنسان كان عاصيا أو فاسقا، بل إن الله تبارك وتعالى قد يهدي الكافرة ويشرح صدره للإسلام حتى يصير مسلما مؤمنا محسنا من أولياء الله جل وعلا. قوله: فنزلت الفاء للسببية، وعليه فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. الحديث رواه البخاري في صحيح. إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قيد مكان الدعاء من الصلوات بالفجر، ومكانه من الركعات بالأخيرة، ومكانه من الركعة بما بعد الرفع من الركوع. يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي أبعدهم عن رحمتك واطردهم منها. فلانا وفلانا بينه في الرواية الثانية أنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. ففي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وقد رواها البخاري وهي مرسلة عن سالم بن عبد الله، وقد وصلها أحمد في المسند والترمذي وابن جرير من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر، وعمر ضعيف يعني ابن حمزة. فبينهم في هذه الرواية وكانوا على الإبهام في التي قبلها: اللهم لعن فلانا وفلانا. في هذه الرواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم كان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء. هنا قال: فأنزل، وفي الحديث قبله: فنزلت، وكلها بالفاء. وعلى هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء، وقوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان، وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم رضي الله عنه. فتأمل الآن كيف انقلبت العداوة إلى ولاية، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن الأمر كان على ظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت، إذ لو قبلت الدعوة عليهم وطردوا عن الرحمة لم يبقى إلا العذاب. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله. ولهذا هدى الله هؤلاء القوم وصاروا من أولياء الله الذابين المدافعين عن دينه بعد أن كانوا من أعداء الله القائمين ضده. والله سبحانه يمن على من يشاء من عباده وهو ذو الفضل العظيم. وليس بعيدا من ذلك قصة أصير بني عبد الأشهل التي رواها ابن هشام في السيرة وأحمد في المسند. كان معروفا بالعداوة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به أو أحد من قومه، وخرج للجهاد وقتل شهيدا. فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاه، فإذا هو في آخر رمق فقالوا: ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأخبروا عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبروه فقال: هو من أهل الجنة. فهذا الرجل لم يصلي لله ركعة واحدة، ومع هذا جعله الله من أهل الجنة. فالله حكيم يهدي من يشاء لحكمة يعلمها ويضل من يشاء لحكمة. فالمهم أننا لا نستبعد رحمة الله عز وجل من أي إنسان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام أي قام خطيبا حين أنزل عليه، أي أنزل عليه بواسطة جبريل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر أي حذر وخوف، والإنذار الإعلام المقرون بتخويف. عشيرتك، العشيرة قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون. الأقربين أي الأقرب فالأقرب، فأول من يدخل في عشيرة الرجل أولاده، ثم آباؤه، ثم إخوانه، ثم أعمامه، وهكذا. ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف، وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين. حين أنزل عليه يفيد أنه لم يتأخر صلى الله عليه وسلم بل قام، فقال: يا معشر قريش، أي يا جماعة قريش. وقريش هو فهر بن النضر بن مالك أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو كلمة نحوها، أي أو قال كلمة نحوها أي شبهها. وهذا من احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك قالوا: أو كما قال، أو كلمة نحوها، وما أشبه ذلك. وعليه فأو للشك والتردد، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، أي أنقذوها، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من الهلاك، والمشتري راغب. ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول: اشتروا أنفسكم راغبين، اشتروا أنفسكم. فيه من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر، لأن المشتري يكون راغبا: لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو الشاهد، أي لا أدفع أو لا أنفع، أي لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله، ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم، لأن الأمر كله بيد الله. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فتعم أي شيء. يا عباس بن عبد المطلب، وعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعباس بالضم، لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضم، ونعته إذا كان مضافا ينصب. وهنا ابن عبد المطلب مضاف، ولهذا نصب يا عباس ابن عبد المطلب. فإذا قيل كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد المطلب، مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله جل وعلا؟ الجواب إن هذا ليس إنشاء بل هو خبر، فاسمه عبد المطلب ولم يسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اشتهر بعبد المطلب، ولهذا انتمى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما في حديث البراء بن عازب يحكي ما كان في غزوة حنين وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فلو فرض أن لك أبا يسمى عبد المطلب أو عبد العزة فإنك تنتسب إليه، وليعد هذا إقرارا، ولكنه خبر عن أمر واقع، كما لو قلت كفر فلان ونافق فلان وما أشبه ذلك، ولكن إذا كان موجودا غيرنا اسمه إذا كان لا يجوز. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء دون الله، ولا أمنعك من شيء أراده لك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا حتى عن أبيه وأمه. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أي اطلبيني من مالي ما شئت فلن أمنعك، لأنه صلى الله عليه وسلم مالك لماله، ولكن بالنسبة لحق الله قال لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاربه الأقربين، عمه وعمته وابنته، فما بالك بمن هم أبعد؟ فعدم إغنائه عنهم شيئا من باب أولى. فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن والزمن قبله، قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الجنان والحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق، إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به واتباعه، أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل وخشيته فيما يخاف منه فهذا شرك بالله، وهو مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن النجاة من عذاب الله. ففي الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام، فدعا وعم وخصص وبين أنه لا ينجي أحدا من عذاب الله بأي وسيلة، بل الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به. وإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، فقد دل ذلك على منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتفع به إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه، أي في الباب، وهو باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين وهما آيتا الأعراف، وقد سبق ذلك في أول الباب، والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار، وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر. المسألة الثانية قصة أحد، يعني حيث شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديثة. المسألة الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. أراد المصنف رحمه الله بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين، وأن أصحابه سادات الأولياء، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه في كشف الكربات. ومن كانت هذه حالة فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية، يعني في قوله قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، فهذا سيد المرسلين وهؤلاء خلفه سادات الأولياء، ومع ذلك ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم؟ وإذا كان ذلك بالنسبة لسيد المرسلين ولسادات الأولياء فكيف بمن دونهم؟ المسألة الرابعة أن المدعو عليهم كفار، تؤخذ من قوله تعالى أو يتوب عليهم، فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية أي عند الدعاء عليهم. ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفار، وهذه المسألة أي أن المدعو عليهم كفار ترمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى أنه دعا عليهم بحق فقد قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء، لأنه قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم؟ والجواب حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم كفار، وليس مراده الإعلام بكفرهم، لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له، بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالنسبة لهم. قال المصنف رحمه الله الخامسة أي من المسائل أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، أي أنهم مع كفرهم كانوا معتدين، ومع ذلك قيل له في حقهم ليس لك من الأمر شيء، وإلا فهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتل كما مثل بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم وفيهم من الأنصار. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو عليهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله وحده. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع عنه هذا الشيء فغيره من باب أولى. السابعة قوله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، وهذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته، فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا، لأن الأمر كله بيده سبحانه، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء. ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام، وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله، بل كما قال الله ليس لك من الأمر شيء. المسألة الثامنة القنوت في النوازل، وهذه من المسائل الفقهية، فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف، وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات، يعني قنوت النوازل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون وقالوا لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد عمر كما في الصحيحين رضي الله عنه ولم يقنت، ولأن الطاعون شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله كإيذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، فالكسوف فيشرع له صلاة الكسوف والزلازل، شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وقال هذه صلاة الآيات، يعني ما يأتي من الله تبارك وتعالى من الأمور العظيمة في كونه. الجدب يشرع له الاستسقاء، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاص، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر. ثم من الذي يقنت؟ الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصل؟ مذهب الحنابلة أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط، إذ هو الرئيس الأعلى للدولة. وقيل يقنت كل إمام مسجد، وقيل يقنت كل مصل، وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل: صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ الجواب: هذا جائز، وعليه فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة كانت التسمية أولى. ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز، لأنه لا يعد من كلام الناس، بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى، ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيح. وهنا مسألة: هل الذي نهي عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء أو لعن المعينين؟ الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما فلا بأس به. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموما. ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منه، واكفهم شره، واجعل شره في نحره، ونحو ذلك. أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فإنه محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش بالهلاك، بل قال: اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم، بحيث يرجع إلى الله تبارك وتعالى عن ظلمه، فما دعا عليهم بعموم الهلاك. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار يقول الشيخ: عندي تردد فيه. وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. قد يستدل بهذا الدعاء من خبيب رضي الله عنه على جواز ذلك، لأنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم ينكر الله تعالى ذلك، ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إجابة الله دعاءه تدل على رضاه به وإقراره عليه. فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك، لكن يحتاج أن ينظر في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. ثم إن قبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. وفيه أيضا إن صح الحديث دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: اللهم صلق عليه كلبا من كلابك. أما حديث قبيب فهو حديث صحيح، أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما دعاؤه صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي لهب: اللهم صلق عليه كلبا من كلابك، فهذا رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة، وذكره ابن إسحاق بالعنعنة. ومعلوم أن ابن إسحاق كان مدلسا، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. وافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح. قال: ففيه دليل على الدعاء بالهلاك، ولكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار. المسألة العاشرة: لعن المعين في القنوت. قال الشارح رحمه الله: هذا غريب، فإن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع ثم نهي عنه فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن ذلك، بل إن الآية إنما نزلت لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت ويدعو عليهم بأسمائهم، فبين الله تبارك وتعالى أنه ليس له من الأمر شيء، فنهي عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فقول الشيخ رحمه الله لعن المعين في القنوت إن كان يقصد أنه كان ثم نهي عنه فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. المسألة 11: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا فعم ثم خص، فامتثل أمر الله جل وعلا في هذه الآية. 12: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حيث قالوا إن محمدا جن كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي لو أن إنسانا جمع الناس ثم قام يحذرهم كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا مجنون، إلا إذا كان معتادا عند الناس. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار. فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان. ثم إنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة 13: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم فبين له ترك التوحيد وغربة الدين، وصدق رحمه الله فيما قال. فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين، ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وأنه لا يغني عن ابنته شيئا، فبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد، لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد، يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة، ويرددون: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم منكر ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله، وأنه سيد الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله، وأنه خلق من نور العرش، ويلبسون بذلك على العامة، فيصدقهم البعض لجهلهم، ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له، لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته، ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر لا ينكر، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. ولهذا نعى الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا يعقلون، وكلام المصنف رحمه الله حق، فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. وكلام الشارح حق، فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومناسبة هذه الترجمة أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله، لأن الملائكة هم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجل ما عدا من خصه الله بالكرامة من خواص بني آدم. هؤلاء الملائكة يحصل منهم عند كلام الله سبحانه وتعالى الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال ذلك ولم يقل فزعت قلوبهم، إذ عن تفيد المجاوزة، والمعنى جاوز الفزع قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبه. والفزع الخوف المفاجئ، لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعا، وأصله النهوض من الخوف. حتى إذا فزع عن قلوبهم وأزيل الفزع عنها أي عن قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود عليهم بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ماذا قال ربكم؟ جواب الشرط، والمعنى قال بعضهم لبعض، وإنما قلنا ذلك لأن في الكلام قائلا ومقولا له، فلو جعلنا الضمير في قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له؟ والمعنى أي شيء قال ربكم؟ وإعراب ماذا على أوجه: ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم موصول خبر أي ما الذي، ماذا اسم استفهام مركب من ما وذا، هذا إعراب ثاني، وثالث ما اسم استفهام وذا زائدة. قالوا الحق أي قال المسؤولون، والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله، والتقدير قال القول الحق، والمعنى أن الله سبحانه قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق، ولا يصدر عنه إلا الحق، ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولا يفهم من قوله قالوا الحق أنه قد يكون قوله باطلا، بل هو بيان للواقع، فهي صفة كاشفة كما مر بيانها قبله. فإن قيل ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق، فلماذا الاستفهام؟ أجيب أن هذا من باب الثناء على الله بما قال، وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق، وهو العلي الكبير، العلي في ذاته وصفاته، الكبير أي ذو الكبرياء، وهي العظمة التي لا يدانيها شيء، أي هو العظيم الذي لا أعظم منه. ومناسبة الآيات للتوحيد أنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرياء فيجب أن يكون منفردا في العبادة. وقوله تعالى: وهو العلي الكبير، العلي من أسماء الله جل وعلا، وهو يثبت صفة العلو لله جل وعلا. والعلو قسمان: الأول علو الصفات، وقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية ونحوهم. والثاني من قسمي العلو علو الذات، وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام كالجهمية وبعض الأشاعرة سوى المحققين منهم، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات، وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته جل وعلا. وفي الآية فوائد: أن الملائكة يخافون الله كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وفي الآية إثبات القلوب للملائكة لقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفي الآية إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواح مجردة من الجسمية، وهو أمر معلوم بالضرورة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق كما في حديث عائشة في الصحيحين. فالقول بأن الملائكة أرواح فقط إنكار لهم في الواقع وهو قول باطل، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم التسبيح بدليل قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ففي هذا دليل على أن ليلهم ونهارهم مملوءان بذلك، ولهذا جاء يسبحون الليل ولم يقل يسبحون في الليل، أي أن تسبيحهم دائم، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق. وفي الآية أن الملائكة لهم عقول، إذ إن القلوب هي محل العقول، خلافا لمن قال إنهم لا يعقلون، ولأنهم يسبحون الله فهذا يدل على أن لهم عقولا ويطوفون بالبيت المعمور. وفي الآيات إثبات القول لله عز وجل، وأنه أي القول متعلق بمشيئته، لأنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط والمشروط، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئة وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم بالله أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر، ولا ريب أن هذا باطل وأن حقيقته إنكار كلام الله. ولهذا يقولون إن الله يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي، كما يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه، فيقولون هو عبارة عن كلام الله. وهذا في الحقيقة قول الجهمية، كما قال بعض المحققين من الأشاعرة ليس بيننا وبين الجهمية فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا هو عبارة عن كلام الله، وهم قالوا هو كلام الله. فالجهمية خير منهم، أي من الأشاعرة، في أنهم يقولون هذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرحون أن كلام الله مخلوق. في الآيات إثبات أن قول الله حق، وهذا جاء في القرآن والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال فالحق والحق أقول، فالله سبحانه لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق ولا يصدر عن الحق إلا الحق. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. إذا قضى الله الأمر في السماء، المراد بالأمر الشأن، ويكون القضاء بالقول لقوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا، لقوله جل وعلا كأنه، أي صوت القول في وقعه على قلوبهم، سلسلة على صفوان، الصفوان الحجر الأملس الصلب، والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم. ليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. ينفذهم ذلك، النفوذ هو الدخول في الشيء، ومنه نفذ السهم في الرمية، أي دخل فيها، والمعنى إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قالوا، أي قال بعضهم لبعض، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الحق، أي قال القول الحق. فالحق صفة لمصدر محذوف مع عامله، وتقديره قال القول الحق. قالوا الحق، أي قالوا قال الله القول الحق. وهذا الجواب الذي يقولونه، هل هم يقولونه لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه حق، أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق، يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وقالوا إنه الحق، فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به. ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى. والحديث مطابق للآيات تمام المطابقة، وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية، ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغير، لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو السنة فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. وأما تفسير الصحابي فإنه حجة عند أكثر المفسرين، وأما تفسير التابعين فإن أكثر العلماء يقول إنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء، كمجاهد فإنه عرض المصحف على ابن عباس 20 مرة أو أكثر، يقف عند كل آية ويسأله عن معناه. وأما من بعد التابعين فليس تفسيره حجة على غيره، لكن إن أيده سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن. فلا يقبل أن يقال إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة، بل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، وما كان غيبيا وجاء به النص فالواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر إنه ليس عائدا على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع، كما قال بعض العلماء الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطأ المخالف مطلقا بخلاف الفروع. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويدل على بطلان التقسيم أن الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع مع أنها من أجل الأصول. والصواب أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه، فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر، سواء كانت تتعلق بصفات الله أو باليوم الآخر أو غير ذلك، لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. وأما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال فلا ينكر على المخالف فيها إلا إذا خالف نصا صريحا، وإن كان يصح تضليله بهذه المخالفة، كقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت، للبنت النصف والابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، وذكر له قسمة أبي موسى رضي الله عنه للابنة النصف وللأخت النصف، وذكر له قوله ائت ابن مسعود فسيتابعني، فأخبر ابن مسعود من كان حاضرا، فلما أخبر بذلك قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدي، يعني انتبعته. فيصح تضليله بهذه المخالفة، يعني فيما وقعت المخالفة فيه. وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري في الصحيح. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت، فيسمعها مسترق السمع، أي هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة. ومسترق مفرد مضاف فيعم جميع المسترقين. وتأمل كلمة مسترق ففيها دليل على أنه يبادر، كأنه يختلسها اختلاسا بسرعة، ويؤيده قوله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يحتمل أن يكون هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أو من كلام سفيان رحمه الله. وصفه سفيان بكفه، أي أنها واحد فوق الثاني، أي الأصابع، فالجن يتراكبون واحدا فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء، فإذا وصلوا قعد كل واحد منهم مقعدا خاصة. قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع أعلى المسترقين الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يخبره بها. ومن اسم موصول، وقوله تحته شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، أي يلقي الكلمات آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. السحر عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقد التبس على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى فهو كاهن حينئذ، لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا مطلقا، بل هو غيب نسبي، مثل ما يقع في المسجد يعد غيبا بالنسبة لمن في الشارع وليس غيبا بالنسبة لمن في المسجد. وقد يتصل الإنسان بجني فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا، فيستخدم الجن لكن ليس على وجه محرم، فلا يسمى كاهنا، لأن الكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، فهو نوع من الكهانة في الواقع إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة. أما إذا كان يخبر عما في الضمير استنادا إلى فراسة فإنه ليس من الكهانة في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتمادا على أسارير وجهه ولمحاته، وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجمال. فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان، ولكن ينظر في حاله، فإذا كان غير موثوق في دينه فإننا لا نصدقه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن كان موثوقا في دينه ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قوله. ومن يخبره بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودا فيه فلا يسمى كاهنا، لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل يمكن أن يكون عنده جني فيخبره، والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم، إما محبة لله عز وجل أو لعلم يحصله منه أو لغير ذلك من الأغراض المباحة. وقصة أصحاب شيخ الإسلام رحمه الله عندما كانوا في السفر فضلوا وانتهى ما معهم من الماء والزاد وأيقنوا بالهلاك، فأخذوا يضربون في الأرض فسمعوا صوت الشيخ يقول لهم: الطريق منها هنا. فساروا فيه فنجوا، فلما رجعوا قالوا له: أنت كنت معنا أو اطلعت على أحوالنا؟ قال: لا، ما فارقت مكاني وما كنت معك، ولكن هذا جني يحبنا. فقد يحبه لله عز وجل وقد يستفيد منه علما. ولو رجعت إلى نصائح الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فستجد له نصائح قد وجهها إلى إخواننا من الجن، فله نصائح موجهة في درس خاص إلى الجن يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ومعلوم أنه في الجن أيضا جماعات، يعني سيكون في الجن إخوان وتبليغ. السحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع، ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا، بقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلا يمكن النفوذ إلى ما فوق. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي على لسان الكاهن أو الساحر. أما الشهاب فجزء منفصل من النجوم، ثاقب قوي ينفذ فيما يصطدم به. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا شهابها الذي ينطلق منه، فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فالشهب نازك تنطلق من النجوم، وهي كما قال أهل الهيئة تنزل إلى الأرض وقد تحدث تصدعا فيها، أما النجم فلو وصل إلى الأرض لأحرقها. واختلف العلماء هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط. الثاني هو الأقر، أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وربما ألقاها قبل أن يدركه، أي ربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب، ف فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فيكذب معها 100 كذب. هذا على سبيل التحديد أو المراد المبالغة، أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة. الثاني هو الأقرب، وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل ما يقوله صدقا، فإذا أخبر بشيء وقع ثم أخبر بشيء ثان فوقع قالوا إذا لابد أن يصدق. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الحديث رواه البخاري في الصحيح، وفيه فوائد: إثبات القول لله عز وجل، وفيه عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الأجنحة للملائكة، وفيه خوف الملائكة من الله عز وجل وخضوعهم له، وأن الملائكة يتكلمون ويعقلون، وأنه لا يصدر عن الله إلا الحق، وأن الله سبحانه يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس، وهي ما يلقونه على الكهان فيحصل بذلك فتنة، والله عز وجل حكيم. وقد يوجد الله أشياء ضلالا لبعض الناس، لكنها لبعضهم هدى امتحانا وابتلاء. في الحديث إثبات كثرة الجن لأنهم يترادفون إلى السماء، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا وأجسامهم خفيفة يطيرون طيرانا. وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير به، أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرف، وهذا ممكن الآن في الطائرات، لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات فتحملهم الشياطين، ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها البيوت، ويقول أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة، فيفعلون هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين، ويسيئون حتى من الناحية العملية، لأنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه. وفي الحديث أن الكهان من أكذب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة يضللون بها الناس وتوصلون بها إلى باطلهم، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، كأن يقولوا ستقوم القيامة يوم كذا وكذا، وسيجري عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك. وفي الحديث أن الساحرة يصور للمسحور غير الواقع، وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبيس، وأنهم إن صدقوا في شيء فيجب الحذر منهم بكل حال. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وعن النواس هذا الحديث لم يخرجه المؤلف، ولكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم، وذكر فيه علة، وهي أن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد رواه عن شيخه بالعنعنة، فيكون في الحديث ضعف، إلا أنه قد روى مسلم وأحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش فسبحوا، ثم سمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود، لكن يدل على أن له أصلا، أي على أن حديث النواس له أصل. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر أي بالشأن تكلم بالوحي، جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط، فالإرادة سابقة والكلام لاحق، فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بإرادة وإن كلامه أزلي كالسمع والبصر، ففيه إثبات الكلام الحادث، ولا ينقص كمال ربنا إذا قلنا إنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بل هذا صفة كمال، لكن النقص أن يقال إنه لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما الكلام معنى قائم بنفسه، فهذا هو إسناد النقص والعيب لله رب العالمين. وأما إذا قلنا إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، فهذا صفة كمال. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول به وهو جمع مؤنث سالم أو ملحق به فيكون منصوبا بالكسر. أخذت السماوات منه رجفة فاعل أو قال رعدة شديدة شك من الراوي، وإنما تأخذ السماوات الرجفة أو الرعدة لأنه سبحانه عظيم يخافه كل شيء حتى السماوات التي ليس فيها روح خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فإن قيل كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدا، فالجواب أن الصعق هنا والله أعلم يكون قبل السجود، فإذا أفاقوا سجدوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول بالنصب على أنها خبر يكون مقدم، وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخرا بما أراد. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد أي بما شاء، لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. ثم يمر جبريل على الملائكة لأنه يريد النزول من عند الله إلى حيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. يحتمل قال الحق في هذه القضية المعينة أو قال الحق لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحق. وأيا كان فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا سمي عليه السلام بالأمين، والأمين هو الذي لا يبوح بالسر، وهو العلي الكبير، له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي يصل بالوحي إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرسل. الحديث لم يخرجه المصنف رحمه الله كما قال الشيخ الشارح رحمه الله، وقد بين علته، وقد رواه ابن أبي عاصم في السنة والطبري في التفسير، وابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير في التفسير، ورواه ابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والبغوي في تفسيره. والحديث في إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه، وقد ضعفه الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، ويشهد له ما ذكر الشيخ الشارح من الحديث قبله. من فوائد هذا الحديث إثبات الإرادة لله جل وعلا لقوله إذا أراد الله، وهي قسمان، أي الإرادة شرعية وكونية، والفرق بينهما أولا من حيث المتعلق، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أم لم يقع، وأما الإرادة الكونية فتتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. والفرق بينهما ثانيا من حيث الحكم، أي من حيث حصول المراد، فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليك، هذه إرادة شرعية، فقد تقع وقد لا تقع، ولكن الله تعالى يحب أن يتوب علينا. وأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، وأما أراد في الإرادة الكونية فبمعنى شاء، فلا تتخلف. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب على كل الناس، ومتعلقها أيضا فيما يحبه الله جل وعلا وهو التوبة. إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه كونية، لأن الله لا يريد الإغواء شرعا، أما كونا وقدرا فقد يريده. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، هذه كونية، لكنها في الأصل شرعية، لأنه قال ويتوب عليكم، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه شرعية، لأن قوله ولا يريد بكم العسر لا يمكن أن تكون كونية، إذ إن العسر يقع، ولو كان الله لا يريده قدرا وكونا لم يقع، ولكن العسر واقع. من فوائد الحديث أن المخلوقات وإن كانت جمادا إلا أنها تحس بعظمة الخالق. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من فوائد الحديث إثبات أن الملائكة يتكلمون يفهمون ويعقلون، لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قال الحق، خلافا لمن قال إنهم لا يوصفون بذلك. فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول له، وهذا قدح في الشريعة بلا ريب. من فوائد الحديث إثبات تعدد السماوات لقول كلما مر بسماء، وأن لكل سماء ملائكة مخصصين لقوله سأله ملائكتها. وفي الحديث فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي، لهذا قال ورقة بن نوفل كما في الصحيحين من رواية عائشة لما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدء الوحي قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر. في الحديث أمانة جبريل عليه السلام حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فيكون فيه رد على الرافضة الكفرة الذين يقولون إن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون خان الأمين فصدها عن حيدرة، وحيدرة لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان يقول في غزوة خيبر كما في صحيح مسلم أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وفي هذا تناقض منهم، لأن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيان، والسؤال الذي يفرض نفسه وما هي مصلحة جبريل في أن يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أن يذهب بها إلى علي، ما هي المصلحة؟ هذه كلها كفريات من كفريات الرافضة. في الحديث إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله عز وجل، والعزة بمعنى الغلبة والقوة، وللعزيز ثلاثة معان: عزيز بمعنى ممتنع، ممتنع أن يناله أحد بسوء، وعزيز بمعنى ذي قدر لا يشاركه فيه أحد، وعزيز بمعنى أنه غالب قاهر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني. وأما جل فالجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة، وهذا لا يليق إلا بربنا وحده وهو ذو العظمة والجلال والعزة والكبرياء، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. نسأله تعالى أن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، وأن يأخذ عنا وعنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الأشرار الفاجرين، وأن يحفظنا وإياهم بحفظه الجميل كما حفظ الروح في الجسد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.